حديث دصل بستدوي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كس عائشة يديك بصرمانة خديجة رازي بتن يقول فرض الله الصلاة حين فرضها واخت خدين ذيش فرض كرين ذي شكلي فرض كرين ركعتين دركعات اجبلي مغرب في الحضر والسفر المال والوغري فأقرت صلاة السفر نفيج سفري موجه خدا خد تعالى السر زيد نكر هرمون دركعت وزيد في صلاة الحضر بس السر نفيج المال هات زيد كرن يا نبرو بونا چار يا عيشة بونا چار يا إيفاري بونا چار.